ليه عم تقول له خذلتني؟ لأني كنت أتوقع منك نصرة. هذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم آت لا محالة. يقول شعرت بالتفاهة، أين أنا وأين الأمة؟ وعلمنا أن الثبات لا علاقة له بالأعمار، فرأينا ابن 70 و80 و90 يفتح لك طريق تطلع من غزة. قال هنا أرضي، وإن كان من موقف مبارك يابد أن يقدم، فقم في الليل وقل يا رب سدد أهلنا. خروجي ترك للثبات والاستقامة باق هنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، في مستقر رحمته، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن على أبواب العام الثالث، نحن على أبواب ختام سنتين من التضحيات والعطاء، من شعب الصمود والإباء، من أساتذة العالم في هذه الأيام، أساتذة من نوع آخر، أساتذة قدموا العمل على الكلام. لطالما سمعت الأمة الكلام والنظريات، ولكن قدر الله جل جلاله للأمة قاطبة لمن فهم هذا الدرس أن يهيئ له أساتذة من نوع آخر تعلمه أمورا لم يتعلمها على مر عشرات السنين. أزالوا بتضحياتهم وأعمالهم أمورا تجذرت في الأمة ما كنا نتوقع أن تزال لعشرات السنين كذلك، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فمن باب الأدب والوفاء مع أولئك المضحين بالأموال والدماء، دعونا نجلس وإياكم في هذه الجمعة المباركة، في هذه الدقائق المباركة، جلسة تلميذ بين يدي أستاذه. كما أننا اغتسلنا وتوضأنا وتعطرنا وتسوكنا وجئنا للمسجد راغبين ملبين لدعوة رب العالمين، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، دعونا كذلك نجلس بهذه النية أن ننظر نظرة متأمل إلى هذين العامين اللذين كانا بظاهرهما أسى وألم وحزن، نعم، لكن لا بد أن نقرأ الوجه الآخر للصورة وأن نتعلم منهم أموراً لطالما سمعناها في كتاب الله، ولطالما سمعناها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولطالما سمعناها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعادوا لنا الكرة ليجددوا لنا الرؤية، ولنجلس بين أيديهم تلاميذ متعلمين. قبل أن أقف وإياكم مع تلك الوقفات المهمة، استوقفني حديث لطالما سمعناه، لكن إن قرأته برؤية أخرى الآن بعد مرور عامين لعلك تفهم منه أمرا آخر. الحديث الذي روي بعدة روايات، أصحها رواية الإمام مسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال، وسأقف مع مفردات الحديث، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ونفس الرواية في مسند الإمام أحمد مع اختلاف بسيط، وعند الطبراني وغيرهم بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، والزيادة في هذه الرواية: لعدوهم قاهرين. رواية صحيحة، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم، وفي هذه الرواية: لا يضرهم من خالفهم. وفي رواية الطبراني في زيادة: إلا ما أصابهم من لأواء. لأواء يعني شدة، يعني أولئك الذين خذلوهم وأولئك الذين خالفوهم، ما كانت تبعات تلك ذلك الخذلان؟ لأواء. لأواء يعني شدة، هذا اللي عم بتشوفوه: جوع، ضيق، حصار، قلة زاد، قلة طعام، قلة شراب، هذه اسمها لأواء، كاللأواء التي أصيب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حصار شعب أبي طالب. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتي أمر الله. في رواية الإمام أحمد قالوا: يا رسول الله أين هم؟ هو للطائفة، لأن الصحابة ما بيقدروا يسمعوا كلام عن النبي عليه الصلاة والسلام يثني فيه على مجموعة أو طائفة من الناس إلا تشرئب الأعناق ليكونوا هم من أوائل من يتصف بهذا الوصف. وكأن الواحد منهم يقول: يا رسول الله، إن كتب الله عليك الوفاة وين بكونوا موجودين حتى نلحقهم، حتى نكون معهم، طالما أن الله تعالى يؤيدهم وسيؤيدهم بنصره وسيأتيهم أمره. فقال صلى الله عليه وسلم هكذا بكل وضوح، قال عليه الصلاة والسلام: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. ورواية خير رباطكم رباط عسقلان، والذي يعلم بعلم الحديث يعلم أن الحديث يفسر بعضه بعضا، وأن حديثا واحدا لا تستطيع أن تفهم منه المغزى، لذلك قالوا: لا يستنبط حكم من حديث، ولا بد من سؤال الفقيه، لأن الفقيه يجمع الأحاديث ويستطيع أن يبين ويفسر الحديث بالحديث، والقرآن بالسنة، والسنة بالقرآن، والقرآن بالقرآن، والسنة بالسنة. فمن يجمع تلك الروايات، ومن يجمع تلك الأحاديث، ومن يرجع إلى فهم السلف فيها كشرح الإمام النووي على صحيح مسلم، وكشرح ابن حجر العسقلاني للبخاري وغيرهم، يعلم يقينا أن ما عليه إخواننا وأحبابنا وأهلنا في غزة العزة المباركة ينطبق عليهم، والله تعالى أعلم هذه الأحاديث. ولا نزكي على الله أحدا، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. والجميل في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا فقال لنا: لا تزال. والذي يعلم بأدنى علم باللغة يعلم أن هذا اللفظ المقصود منه الاستمرارية إلى قيام الساعة. قال ترامب، قال غيره، قال رؤساء، قال وزراء، أنا يعنيني ماذا قال الله؟ أنا يعنيني ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هكذا أسلم، هكذا أصدق. لا تزال طائفة من أمتي، أي هم باقون مهما حيكت لهم خطط وأمور، هم باقون. كثرة التحليل الآن، وماذا سيصار إليه الأمر، وما القرار الذي سيلجؤون إليه، وماذا سيفعلون؟ أنا يهمني الحديث. لا تزال طائفة باقون، هذه الطائفة لن تتوقف حتى قيام الساعة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها طائفة من، تفيد التبعيض، بعض الأمة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وبين هذا في القسم الثاني من الحديث، لا يضرهم من خذلهم. شو يعني كلمة خذلان يا إخواني؟ ما معنى خذلهم؟ أنت ممن تخذل؟ ممن تتوقع منه شيئا؟ تقول لفلان خذلتني، ليه عم تقول له خذلتني؟ لأني كنت أتوقع منك نصرة، كنت أتوقع منك موقف، كنت أتوقع منك كلمة، كنت أتوقع منك مساعدة، كنت أتوقع منك تضحية، ما رأيت منك شيء، أنت خذلتني. فيقول عليه الصلاة والسلام: من الأمة من سيخذلهم؟ لا يضرهم من خذلهم. الرواية الثانية: لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء. طيب إلى متى؟ قال صلى الله عليه وسلم: حتى يأتي أمر الله. ما هو أمر الله؟ أمر الله جل جلاله بينه نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى: خروج المهدي، نزول عيسى بن مريم عليه السلام، قتل المسيح الدجال، عودة الخلافة الراشدة في آخر الزمان. هذا أمر الله، هذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، آت لا محالة. اقتنع في البعض، ما اقتنع في البعض، عجب البعض، ما عجب البعض، هذا أمر الله. نحن عبيد لربنا جل جلاله، نحن مستسلمين لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فأقول لإخواني في العالم أجمع ولأهل غزة خصوصا: ضعوا هذا الحديث نصب أعينكم، وخذوا منه الأمل، واشربوا منه الأمل، وليجعلكم هذا الحديث أهل استقامة وثبات كما أنتم بإذن الله تعالى. بعد عامين أيها الحبة في الله، ما ننساه أحيانا أو يريد الشيطان أن ننساه، حتى تصاب الأمة باليأس وتبدأ دعاوي الخذلان والخنوع والخضوع تنادى من هنا وهناك. ما لا ينبغي أن ننساه أن غزة وأهل غزة استطاعوا أن يستأصلوا نوعا ما من الأمة مرضا ينفق عليه ليتجذر في شباب الأمة ما يقارب 50 عام. واقرأوا كتاب الكاتب النصراني الكندي ألان دونو، اسم الكتاب صناعة التفاهة. وأرسل لي أحد الإخوة من بعض الأيام مقطع لتوبة، وأظن الكثير خاصة ممن يتابع من الشباب هذا الأمر، توبة أكبر صانع محتوى ما يسمى الآن بالأنمي. قناته فيها ملايين. فت سمعت ماذا قال، مما قاله. قال: جلست مع نفسي، رأيت أهل غزة ماذا يفعلون، شعرت بالتفاهة. ليس كل ما يقدمه حرام، أشياء أحيانا للصغار أو غير ذلك. يقول: شعرت بالتفاهة، أين أنا وأين الأمة، أين أهل غزة وأين أنا، ماذا أفعل؟ وهذا ينفق عليه ملايين الدولارات. جعلنا أهل غزة نقرأ قوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. نفس وسائل التواصل التي أرادوا بها قتل الشباب الأمة وصناعة التفاهة عندهم. صح، بعض شباب الأمة ما زالوا على ذلك، لكن الأمة تستيقظ شيئا فشيئا. أنا أضرب مثالا عن بعضها، لكن لو أردنا أن نرجع فهنالك مئات الآلاف ممن عاد وتاب. الأخ مصطفى الذي جاءنا من ألمانيا وجسمه ممتلئ بالوشم وجميعكم رأيتموه وسمعتم قصة توبته، مما قاله في قصة التوبة أنه مما جعلني أجلس مع نفسي متفكرا وأرجع إلى ربي ما رأيته من أحوال أهل غزة. ولو أردنا أن نستطرد في هذا لجئنا بعشرات الأمثلة. إذن أنت ترى منظرا صحيح، دماء، ألم، جوع يؤلمنا، لكن الأمة بأجمعها تستيقظ. في أسطول الصمود في عرب، في مسلمين، لكن رأيتم جميعا في هذه الأيام من يخرج ويتكلم ومستعد أن يؤسر، ومستعد أن يقتل، ومستعد أن يعرض لأي أذى. من أجل ماذا؟ من أجل هؤلاء. إذن الأمة تستيقظ، حتى غير المسلمين يستيقظوا ويرجعوا إلى الله. وكم من قصة رجل وامرأة دخلوا في الإسلام بسبب ما قدمه أهلنا. الأمر الثاني، في بدايات رحلة الطوفان وعندما بدأ الناس والعلماء يتكلمون عن موضوع المقاطعة، خرج كالعادة إلا من رحم الله أولئك المثبطين المتخاذلين السلبيين، ليقولوا يا عم كنا نسمع من زمان عن موضوع المقاطعة، مسألة شهر شهرين وبتوقف، مسألة شهر شهرين وثلاثة وبتوقف، ها نحن على أبواب العام الثالث. نعم سقط البعض أنا أعلم، لكن هنالك بالمقابل الكثير ممن يقول يا شيخ والله من وقت ما بدأ الطوفان حتى الآن ما أكلت لقمة ولا شربت شربة لبضاعة مقاطعة، وأرى أن هذا أضعف الإيمان، وأن هذا الأمر موجود في كثير من دول العالم، وأن كثير من المنتجات نزلت بعد موضوع المقاطعة، وأن شركات المقاطعة نفسها تقول أننا تأثرنا بهذا. إذن صناعة الوعي عند الأمة من جديد. أعاد لنا أهل غزة تصحيح المفاهيم التي لطالما قرأناها في القرآن. كنا نظن بسبب الأفلام وبسبب المسلسلات وبسبب سوء اليقين الذي كان يزرع في الأمة أن النصر والثبات مربوط بالعدة والعدد والعتاد، وكان توجه الأمة إلى موضوع العدد والعدة والعتاد فقط. فرأينا بأم أعيننا بعد عامين أن النصر والثبات والاستقامة لا علاقة لها بالعدد، فما هؤلاء إلا قلة قليلة، نسبة قليلة من الأمة، وما عددهم وعتادهم إلا قليل. وعلمنا أن الثبات لا علاقة له بالأعمار، فرأينا ابن 70 و80 و90 ينتقل من شمال غزة إلى الجنوب محدودبا ظهره، يمسك عصاته، يحمل متاعه على رأسه هو وزوجته وأولاده، وإذا سئل من إعلامي ماذا تفعل قال أنا باقي هنا لا نتزحزح، نفتح لك طريق تطلع من غزة، قال هنا أرضي، خروجي ترك للثبات والاستقامة، باق هنا. ففهمنا القصص التي لطالما سمعناها عن كبار الصحابة والشيبة منهم والمرضى منهم. قرأنا قصة عمرو بن الجموح الأعرج الذي جاء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعرج وأريد أن أقاتل معك، وهؤلاء أبناء يريدون أن يمنعوني. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أريد أن أطأ بعرجة هذه الجنة. رأينا الأعرج، ورأينا المكرسح، ورأينا المشلول، ورأينا الشيبة، ورأينا الضرير، ورأينا الأخرس، ورأينا النساء، ورأينا الأمهات، ورأينا الصغار، ورأينا الأشبال، ورأينا الشباب. رأينا أن الإيمان هو صانع الثبات، هو صانع الاستقامة. أكد لنا أهل غزة أن القرآن يصنع العجائب. كنا لسنوات نسمع أن أكبر مدارس القرآن، أكبر معاهد القرآن، أكبر مراكز تحفيظ قرآن في غزة. كنا نسمع أن أكبر منطقة في العالم فيها حفظة قرآن هي غزة. كنا نسمع أن الآلاف من الحفظة يتخرجون في كل عام، بس ما كنا نشوف نوعا ما النتائج. رأينا الآن نتائج القرآن. رأينا وفهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لنا إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إذن فعلا القرآن يصنع العجائب. عندما نقول ونسمع أنك إن أردت خيرا من ولدك أو بنتك فربه على القرآن، أرسله لمراكز القرآن، أرسله لمعاهد القرآن، رأينا وعلمنا أن القرآن صنع العجائب في غزة، فها هم بلا طعام ولا شراب وتحت الخيم، لكن القرآن بأيديهم يصبرهم ويثبتهم. إذن أيها الحبة في الله، علمنا أهل غزة أن الصورة التي رأيناها بالظاهر ليست الصورة الكاملة، وأن الصورة الكاملة أن الأمة تستيقظ بإذن الله تعالى بسبب رباط هؤلاء الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خذلهم. هنيئا لكم يا أهل غزة بشرى حبيبكم ونبيكم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من أعجب ما ترى في هذه الأيام أن يتجرأ البعض ليبدأ بالتحليل وإعطاء النصائح، وهو في كل هذه الفترة جالسا في بيته متكئا على أريكته يأكل ما لذ من أنواع الطعام والشراب، ينام طول الليل ويعمل طول النهار، ولم يصب بعشر معشار عشير ما أصيب به أهلنا في غزة، ثم يأتي الآن ليملي على أهل الميدان، ليملي على أهل الساحة، ليملي على أهل الثغور، ليملي على من قدموا الآباء والأمهات، ليملي على من قدموا الأبناء والبنات، ليملي على من قدموا الأزواج والزوجات، ليملي على من قدموا البيوت والأراضي، ليملي على من عاشوا أشهر وأيام تحت المطر والحر في خيم لا يستطيع أعزكم الله الدواب أن يجلسوا تحتها، وهو في بيته على راحته لينزل مقطعا أو يكتب كلمة هنا أو هناك ليقول فيها: أنا رأيي أن تستسلموا، ورأيي أن تسلموا، ورأيي كذا وكذا. هلا أكرمتنا بسكوتك؟ وهلا أكرمت أهل غزة بصمتك؟ وإن كنت حقا غيورا عليهم، هلا أكرمتهم فقلت لهم: نحن نثق بكم وبقراركم بغض النظر مكان؟ لأننا رأينا، لا أحد معصوم على وجه الأرض صحيح، لكننا رأينا الثبات، رأينا مقاربتكم للعلم، رأينا مشيكم تحت سقف الكتاب والسنة، رأينا مستوى التضحيات التي قدمتموها، فنحن نثق بكم وبقراركم، وإن كان من موقف مبارك يابد أن يقدم فقم في الليل وقل: يا رب سدد أهلنا، يا رب سدد إخواننا، اللهم سدد رأيهم، لا نعلم ما هو الأفضل لك. والله لو طرق باب بيتك أخوك من أمك وأبيك وأراد أن يتدخل ببيتك وشؤون بيتك وتربية أولادك لقلت له: أنت أخي تاج رأسي لحمي ودمي، لكن هل تركتني في بيتي؟ فهذا بيتي، أنا أعلم به، أنا أعلم بتربية أولادي وبناتي، من أنت لتقول لهؤلاء الذين نحن أمامهم كالأطفال تلاميذ قدموا قاداتهم وقدموا كبارهم وصغارهم لنملي لهم ونحن في بيوتنا؟ ألا نخجل؟ ألا نستحي؟ لابد للأمة أن تقول لهم: نحن نفوضكم بالقرار، خذوا ما ترونه مناسبا بعد المشورة والاستخارة والاستعانة بالله. عندها تكون قد وقفت موقف حق تؤجر عليه يوم القيامة بإذن الله. وتعلم من دروسهم واصنع ما صنعوا، وقدم أولادك وبناتك، وقدم شيئا من وقتك ومالك لصناعة الأمة، فما وصلوا إلى ما هم عليه إلا بعد سنوات من التضحيات. احتلت غزة 1948 أكثر من 70 عاما هم يبنون، ما تراه الآن من صمود وثبات وبركة هذا مش وليد مبارح، مش بدنا نفيق بلحظة بدنا تتغير الأمة، لابد للأمة أن تقدم وتعمل. مين وبمن نبدأ؟ بك، بنفسك، ببيتك، بزوجتك، بأولادك، بوقتك، بترتيب عملك، بفهمك لمنطلق الحياة. عندما تضع الكتاب والسنة أمام عينيك وتضع هؤلاء الأبطال ودروسهم أمام عينيك تعرف كيف تمشي في هذه الحياة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا من تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، دبر لإخواننا ودبر لنا ودبر للأمة، فإننا لا نحسن التدبير. اللهم إننا ضعفاء فقونا، إننا فقراء فأغننا، اللهم اجبر كسرنا ووحد صفنا، اللهم سدد رأينا، اللهم سدد رأي إخواننا لما فيه مصلحة البلاد والعباد، لما فيه مصلحة أهل غزة وأهل فلسطين والعالم أجمع يا رب العالمين. اللهم سدد رأيهم ووحد صفهم وانصرهم على من عاداهم، اللهم رد كيد الماكرين في نحورهم، اللهم من مكر بنا وبالأمة وبأهل غزة فاجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم ثبت إخواننا، اللهم ثبت إخواننا، ثبت إخواننا واجعلهم سببا لثبات الأمة يا رب العالمين. أكرمنا بما أكرمتهم، أعطنا ما أعطيتهم من شرف المشاركة بذلك الخير العظيم يا رب العالمين، واغفر لنا إن كنا ممن خذلناهم يا ذا الجلال والإكرام. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.